يا ستار قلبي ولع نار، ده انا عيني منك مستحيل استغنى عنك، نظرة ترضيني بالترتيب، سيب لي نفسك سيب وهدالي واسمع، ده انت سحر عينيكي طمع بان قوي في عيني. يا ستار قلبي ولع نار، ده انا عيني منك مستحيل استغنى عنك، نظرة ترضيني شنط كتير، وانا بين وداع بالدموع ودعاء بالرجوع ونظرات أخيرة، انا كنت واخد قراري ما انا لازم اجري على اكل عيشي، وحبيبتي قلت لها سنة بالكتير فشلت عيشي. طيارة الساعة خمسة والناس مسافرة وشنط كتير، وانا بين وداع بالدموع ودعاء بالرجوع نظرت أخير، أنا كنت واخد قراري ما أنا لازم أجري على أكل عيش، وحبيبتي قلت لها زنبي كتير فشل عيش. يا غربة يا غربة يا بعيدة، رايح لبلاد جديدة. يا غربة يا غربة يا بعيدة، رايح بلاد جديدة وشوش غريبة عليا، ودمعي تنفع عليا وربنا يقدرني، ما هو وحده عالم بيه. اعمل ايه؟ الله يسامح الظروف ما بتجيبش فرحة قد المواجع، وبقول دولهم يا دوب كام سنة وارجع راجع. الوحدة واربع حيطان وتفكير في بكرة وانا مين معايا؟ طب لو حفضفض وقش كفضفضني مين لروحي في المراية؟ الله يسامح الظروف ما بتجيبش فرحة قد المواجع، وبقول دولهم ما دوب كام سنة وارجع راجع. يا غربة يا غربة يا بعيد، رايح لبلاد جديدة. يا غربة يا غربة يا بعيد، رايح لبلاد جديدة وشوش غريبة عليا ودمعة تنفع عينيا، وربنا يقدرني ما هو وحده عالم بيه. الحب صعب انسى

عينيك الجمال فعنيك بات، قالوا انك احلى من كل البنات، قالوا عنك الجمال فعنيك بات، قالوا انك احلى من كل البنات، وان حبك سكة شايك، قالوا فيك من الملايكة، رحت اشوف ملوش لازمة العتاب من فينا حبه قال، واللي احنا وصلنا ليه صدقني وضعي ممل، كفاية حلول وسط لازم نشوف لنا حل، يا تروح يا نروح ملناش اسماء ولا لينا نصيب، وبنكتب على بعض واسمك قال لي يا حبيب، دلوقتي بقيت ولد وحشني لو عني تلي، ملوش لازمة العتاب من فينا ضايم ومل، كفاية حلول وسط لازم لا روح ملناش اسماء ولا لينا نصيب، وبنكتب على بعض واسمك قال لي يا حبيب. دلوقتي بقيت ولد وحشني لو عني تغيب. كأني عشت عمري كل ده ماليش حبيب. من اللي حصل لنا باين كده مفيش نصيب. ويا قلبي يلي ظلمك تملي دايما وباجي عليك. لو فاكره لسه يا قلبي انسى، وانا اليوم هداوي. ملاش لازمة العتاب من فينا حبه اقل، واللي احنا وصلنا ليه صدقني وضعي ممل. كفاية حلول وسط لازم نشوف لنا حل. يا تروح يا نروح ملناش اسماء ولا لينا نصيب، وبنكذب على بعض واسمك قال لي يا حبيب. بقيت ولد وحشني لو عني تغيب. ملوش لازمة العتاب من فينا حبه اقل، واللي احنا وصلنا ليه صدقني وضعي ممل. كفاية حلول وسط لازم نشوف لينا حل. يا تروح يا نروح ملناش اسماء ولا لينا نصيب، وبنكتب على بعض واسمك قال لي يا حبيب. دلوقتي بقيت ولد وحشني لو عني بين بقية الناس. انت معايا يا اغلى حبايبي وقلبي ملك ايديك. ولا يوم ولا ليله راح نبعد الليله، الدنيا جميله وحنبعد الليل. ولا يوم ولا ليله راح نبعد الليله، الدنيا جميله وحنبعد الليل. تعالى ربي تعالى يا شاغل معلقين حوالينا صور لأحلى سنين مع ناس غاليين علينا فيهم اللي سابنا وما بقاش معانا وفيهم شبابنا وأيام صبانا وراهم كتبنا تاريخ يوم لقانا صور سايبة فينا حاجة معيشانا حبة صور ساكتين متعلقين حوالينا صور لأحلى سنين مع ناس غاليين علينا فيهم اللي سابنا وما بقاش معانا وفيهم شبابنا وأيام صبانا وراهم كتبنا تاريخ يوم لقانا صور سايبة فينا حاجة معيشانا يب قلبي عايز له ولا سنين والله وبقيت معاك جمعنا بالحب نادى أنا وحبيبي وتالتنا السعادة والحلم فسر دلعتك قد ما دلعتك بزيادة وشربت المر عشان خاطرك وزيادة اه وبحبك ايوة بحبك ايوة بحبك لمسة لمسة منها بنسى نبقى مين. يوم معاها يسوى السنين سنين. ليلة واحدة بتيجي مرة في الحياة. لو في منها تاني حد يقولي فين. مش هسيب